تلك السورة عن القيامة، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى في تلك الليلة. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وهذا يكون يوم القيامة. وكورت معناها أي جمع بعضها إلى بعض، ثم لفت فرمي بها، فإذا فعل بها ذلك فقد ذهب ضوءها. قال الله تعالى: إذا الشمس كورت. يبقى التكوير معناه جمع الشيء بعضه إلى بعض، ولفه كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة، في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فتلف جميعا. نعم، كما بيّن الله تعالى في هذه السورة، ويطوى بعضها على بعض، فيذهب نورها ويلقيها ربنا جل وعلا في النار، إغاظة للكفار، إغاظة للذين يعبدونها من دون الله، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقى في النار، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذه الشمس تكور وتلف ثم يلقى بها في النار، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. يقول تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. انكدرت أي تساقطت. وقال بعض العلماء: رمي بها. وقال بعضهم: أي تناثرت. وقال بعضهم: أي تغيرت. وكل هذه معاني يجمع بينها كما بينا قبل ذلك. فيقول الله تعالى: وإذا النجوم انكدرت. أقرب الأقوال والله تعالى أعلم يعني تساقطت، كما تفسره الآية الثانية. وإذا الكواكب انتثرت، فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها، كما في هذه الآية: وإذا الكواكب انتثرت، كما في سورة الانفطار. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها. وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت. ثم يقول الله تعالى: وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير، كما قال جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه الجبال تقلع عن الأرض، تقلع عن وجه الأرض وتبعد. نعم، كما بين تعالى: وإذا الجبال سيرت. ثم قال بعدها: وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر، وهي من أنفس أموال العرب، تجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها غاية العناية، لكن في الآخرة تعطل. ولا يلتفت إليها. لماذا لا يلتفت إليها؟ لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد من الناس شغل بنفسه وبهمه وغمه وذنوبه. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال جل وعلا: وإذا العشار عطلت، تركت وأهملت من شدة الهول النازل بأهلها، مع أنها من أحب الأموال ومن أنفس الأشياء عند العرب، ولكن كل واحد شغل بنفسه. وإذا العشار عطلت، ثم قال جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش جمع وحش، والمراد بها هنا جميع الدواب، لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر الدواب، نعم تحشر يوم القيامة، ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه يقتص للبهيمة الجلحاء، الجلحاء التي ليس لها قرن من القرناء، نعم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ويفعل الله ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه، أنه الحكم العدل سبحانه وتعالى. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا البحار سجرت. والبحار جمع بحر، وجمعت لعظمتها وكسرتها، فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر. يعني إيه سجرت؟ يعني اشتعلت نارا، تشتعل نارا عظيمة، وحينئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نارا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وإذا البحار سجرت، ثم قال بعدها: وإذا النفوس زوجت. النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان، يعني معنى زوجت ألحق كل إنسان بشكله وصنفه، الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح. يقول تعالى: وإذا النفوس زوجت، يضم كل صنف إلى صنفه، كل واحد مع شكله، كما قال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم أمثالهم، كل صنف مع صنفه، كما قال تعالى أيضا: وكنتم أزواجا ثلاثة. يبقى معنى وإذا النفوس زوجت يعني ألحق كل صنف بصنفه، لأن الزوج يراد به هنا الصنف. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافاً ثلاثة، وكما قال تعالى: وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف، وكما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشكالهم وأصنافهم، فيوم القيامة كل شكل إلى مثله، أهل الخير مع أهل الخير، أهل الشر مع أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. وترى كل أمة جاثية يعني إيه؟ وحدها. وترى كل أمة جاثية لوحدها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنفه، كل أمة إلى أمتها. ثم قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة وهي الأنثى تدفن حية، وذلك في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم، يعير بعضهم بعضا إذا أتته أنثى. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني كظيم؟ يعني يمتلئ هما وغما وحزنا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي من الناس. لماذا؟ من سوء ما بشر به على حد زعمهم. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا قيل لأحدهم: نبشرك أن الله جاء لك بأنثى، ببنت، اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر: هل يبقي هذه الأنثى؟ هل يبقيها على وجه الأرض؟ هل يبقيها؟ وهو إن أبقاها سيظل في ذل على حد زعمه، أو يدسها في التراب ويستريح منها، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز هذه البنت. حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لابنته، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته، وهو ذاهب ليدفنها وهي حية، حينما يحفر لها الحفرة وهو يحملها هي التي تمسح عن لحيته التراب. نعم، إنه أب ليس في قلبه رحمة، وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحنو على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادهم. لذا وبخهم الله تعالى قائلا: وإذا الموءودة سئلت. تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت. هل أذنبت حتى تسأل؟ لماذا تسأل الموءودة وهي المدفونة حية، وهي المظلومة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز، ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل ولماذا تسأل؟ الجواب: تسأل الموءودة أي المظلومة لتبكيت قاتلها وتوبيخ قاتلها وإظهار الغيظ عليه، حتى كأنه لا يستحق أن يخاطب. الله تعالى لا يريد أن يخاطبه، وأيضا لتوبيخه أشد التوبيخ، كما وبخ الله النصارى وبكت الله النصارى، كما في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الشاهد هنا أن رب العزة سبحانه وتعالى ما وبخ من؟ عيسى. هو أراد أن يوبخ النصارى ولكن وجه الكلام لعيسى عليه السلام لأنه لا يريد مخاطبة هؤلاء، كما يقول القائل إياك أعني واسمعي يا جارة، فهو الآن وجه الكلام للمظلومة لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكلمه. وقال تعالى أيضا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ومن العلماء من قرأ هذه الآية وهي قراءة صحيحة وإذا الموءودة سألت، أي سألت قتلتها عن سبب قتلهم لها، يبقى في قراءة وإذا الموءودة سئلت وفي قراءة سألت أي طالبت بدمها، لماذا قتلتموني؟ هذا هو المعنى. يبقى لو سأل سائل هي مظلومة لماذا تسأل، نقول إيه؟ من باب توبيخ القاتل، من باب توبيخ الظالم، لأنها تسأل أمامه فيقال بأي ذنب قتلت أو بأي ذنب قتلت. نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى الحاكم فقال للمظلوم بأي ذنب ضربك هذا الرجل، يبقى هو وجه الكلام لمن؟ ليه؟ للمظلوم بأي ذنب ضربك هذا الرجل، وهو يعرف جيدا أنه معتدى عليه ليس له ذنب، لكن من أجل التوبيخ للظالم فالموءودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها، نسأل الله العافية. طب هنا قد يسأل سائل فيقول لماذا كانوا يئدون البنات في الجاهلية؟ الجواب كان ذلك لعدة أسباب، منها أولا خوف العار اللاحق بهم من البنات، ثانيا خشية أن يسبيها العدو لأنها بنت، ثالثا خشية الإملاق أي الفقر. ومنهم من يرى أنه لن ينتفع من ابنته بشيء، يقول لك مش هنتفع منها بشيء بخلاف الولد سيحارب معي، فكانوا يعتقدون ذلك في الجاهلية. ومن غريب أمرهم أنهم كانوا يئدون البنات ويغزون الكلاب، يطعمون الكلاب ويئدون البنات، حتى روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فعاب الله ذلك عليهم، يغزي الكلب وإيه؟ ويحرم ابنته مش من الطعام والشراب، لا من الحياة، يحرمها من الحياة. طب لو سأل سائل فقال هل كان هناك من أهل الجاهلية من لا يئد البنات؟ الجواب نعم، نعم كان هناك من لا يئد البنات، ومنهم كما ذكر عدد من أهل العلم صعصعة ابن ناجية جد الفرزدق الشاعر المشهور، وكان يفتخر الفرزدق بذلك رحمه الله تعالى. طبعا وأد البنات حكمه في الإسلام كبيرة من أعظم الكبائر، إذ هو قتل نفس بغير حق. يبقى لو سأل سائل ما حكم وأد البنات، الجواب إنه كبيرة من أعظم الكبائر، إذ هو قتل نفس بغير حق. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية إيه؟ فقر. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى هنا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي الذنب أعظم، فأجاب صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فهذا من أعظم وأكبر الكبائر كما بيّن عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك. يقول جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وطبعا بالمناسبة لقد حسن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تربية البنات، وبين فضل تربيتهن عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم في فضل تربيتهن والإحسان إليهن، قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها. عائشة رضي الله عنها قسمت التمر بين البنتين، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي؟ وفي رواية وفي لفظ: من ابتلي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء، أي الرزق بالبنات. لماذا؟ لأن الناس كانوا يكرهونهن في الجاهلية، فسماه ابتلاء يعني اختبارا وامتحانا للناس. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكانوا يكرهون البنات، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، يعني فأحسن تربيتهن، فأحسن إليهن، أدبهن، ربهن على الكتاب والسنة، على القرآن، على الحجاب، على الصلاة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على صلة الأرحام، على طاعة الوالدين، ربهن تربية صحيحة. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا، أي حجابا من النار. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، يعني من رب ابنتين، حتى حتى تبلغا. طبعا ربهن تربية إسلامية صحيحة. من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم قال بعدها: وإذا الصحف نشرت. ما المراد بالصحف؟ وكيف تنشر؟ ولماذا تنشر؟ الصحف جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. وإذا الصحف نشرت، يعني نشرت؟ يعني فتحت. بعد أن كانت مطوية فتحت، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأيضا يقول تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طب لماذا تنشر؟ لماذا تفتح هذه الصحف في يوم القيامة؟ الجواب: تنشر لتقريع العاصي وتبشير المطيع. اللهم اجعلنا من عبادك المطيعين يا رب. ومن العلماء من قال: نشرت معناها فرقت، تفرقت بين العباد وأخذ كل منهم كتابه. هذا معنى إذا الصحف نشرت. ثم قال جل وعلا: وإذا السماء كشطت. كشطت السماء فوقنا الآن سقف محفوظ قوي شديد، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. في يوم القيامة تكشط، يعني تكشط، يعني تزال، تزال عن مكانها، كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يكشطها الله عز وجل ثم يطويها جل وعلا بيمينه، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة لحفظا لها عن التمزق وعن المح حتى لا تمحى، يحفظها. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله تعالى يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يكون بدل السماء التي فوقنا الآن، يكون الذي فوقنا هو العرش، لأن السماء تطوى بيمين الله، يطويها ربنا بيمينه ويهزها، وكذلك يقبض الأرض ويقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى؟ وإذا السماء كشطت، أزيلت عن مكانها. وإذا الجحيم سعرت، الجحيم هي النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها. تسعر معناها توقد، طب ما وقودها؟ ما وقود النار؟ وقودها الناس والحجارة. الناس إنهم الكفار، والحجارة إنها حجارة الكبريت. يقول تعالى: وإذا الجحيم سعرت اشتعلت نارا. وقال بعض العلماء: الحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم. ثم قال تعالى بعدها: وإذا الجنة أزلفت. والجنة دار المتقين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. فتصور نفسك وأنت في الجنة تتمتع بحورها، تسكن في قصورها، تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها. بل تصور نفسك في يوم المزيد تنظر إلى وجه الكريم سبحانه، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. قال تعالى: وإذا الجنة أزلفت. أزلفت يعني قربت، تقرب الجنة. نعم، تقرب الجنة للمتقين. نعم، وإذا الجنة أزلفت قربت وزينت للمؤمنين. وانظر إلى الفرق بين هذا وذاك: دار الكفار تسعر، ودار المؤمنين تزين وتقرب. وهذا وصف وصف الله به القرآن بأنه مثاني. وصف الله القرآن بأنه مثاني. مثاني يعني يأتي بالشدة ثم بالرخاء، بالترغيب والترهيب. بين الجنة والنار يجمع بين الخوف والرجاء، وهذا معنى مثاني. فنلاحظ هنا فرقا كبيرا وبونا شاسعا على النقيض: الكفار تسعر، ودار المؤمنين تزين وتقرب. وإذا الجنة أزلفت، كل هذا في يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 جملة إلى الآن، 12 جملة لم يأت ربنا إلى الآن بجواب الشرط. كل هذا كل هذا أسلوب الشرط. فين الجواب؟ يقول تعالى بعدها: علمت نفس ما أحضرت. يبقى فين جواب؟ إذا الشمس كورت إلى آخر هذه الجمل الـ12، جواب الشرط هو علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمت من خير وشر. كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يعني يكون محضرا أيضا. ما عملت من خير محضرة وما عملت أيضا من إيه؟ من سوء إيه؟ محضرة، كما في قوله تعالى سرابيل تقيهم إيه؟ الحر، وتقيهم أيضا إيه؟ البرد، ليس الحر فقط ولكن بمفهوم الجملة يفهم أنه إيه؟ أن هذه السرابيل تقيهم أيضا من البرد. فهنا قال تعالى علمت من خير محضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء يكون أيضا محضرة في هذا اليوم، كما قال تعالى أيضا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، فتعلم أن ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر، في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر، ولكن سرعان ما ننسى، ننسى ما عملناه في الحياة الدنيا، نسينا كل شيء، ولكن هذا لن يذهب سدى، لن ينساه ربك سبحانه وتعالى، بل والله هو باقٍ ومكتوب. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملت كذا في ساعة كذا ويوم كذا، ولهذا قال تعالى علمت نفس ما أحضرت، ما قدمت، ما عملت من خير أو شر. يقول تعالى علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس ما فعلت من خير وما فعلت من شر، وأحضر لها عملها الذي عملت، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. قال تعالى أيضا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى أيضا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فهذه الآيات التي ذكرناها الليلة إنها آيات عظيمة فيها من المواعظ الكثير، فهذه الآيات يجب على الإنسان أن يتأمل فيها وأن يتعظ بما فيها من المواعظ وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين، لأن ما أخبر به ربنا جل وعلا فهو حق وصدق. ما سمعناه الليلة من أهوال القيامة إنه حق لا يقع فيه الوهم. فمثل نفسك أخي الحبيب وقد بعثت من قبرك مبهوتا من شدة الصاعقة شاخص العين نحو النداء، وقد سار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم الرعب، مضافا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وتفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم ومتحير كتحيرهم، كيف حالك وحال قلبك هنالك وقد تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وطمست الشمس والقمر